الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حرف الواو في كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا من معاني الواو إلى المعنى الخامس. قال واو، المعنى الثامن، قال واو دخولها كخروجها، وهي التي تسمى بالواو الزائدة. أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعة، وحمل على ذلك قول الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا بدليل أن في الآية الأخرى، في آية أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بدليل الآية الأخرى. وقيل هنا: بل هي عاطفة. طيب، والزائدة الواو في قول الله تعالى: وقال لهم خزنتها. هذه الواو هي الزائدة. وقيل: لا، بل هما عاطفتان والجواب محذوف، أي حتى إذا جاءوها كان كذا وكذا، فحذف الجواب كان كيف وكيف. وكذا البحث في قول الله تعالى: فلما أسلما، هذا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه. فما هذه الواو؟ قال بعضهم: الأولى في وتله، أو الثانية وناديناه زائدة على القول الأول، أو هما عاطفتان والجواب محذوف على القول الثاني. جيد، يعني نقول: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه، هذا هو الجواب، والواو هنا زائدة. أو فلما أسلما تله للجبين، فتكون الواو زائدة، وناديناه الواو عاطفة. جيد، إما أن نقول بزيادة الأولى أو بزيادة الثانية، أو نقول بأنهما عاطفتان والجواب محذوف. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، طيب، وقع التصديق مثلا، فهمنا؟ قال هنا: والزيادة ظاهرة في قول الله تعالى، في قول الشاعر هنا: فما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسر. ما بال من أسعى لأجبر عظمه، يعني ما بال شخص أنا أسعى لأصلحه، أسعى لأجبر عظمه، يعني لأصلح عظامه، يعني أنا أسعى لإصلاح حاله حفاظا. طيب، ينبغي أن يقول: ينوي من سفاهته، يعني من ضعف عقله، كسر. ما بال شخص أنا أسعى لإصلاح حاله وهو يسعى لكسره. تمام. وقول الشاعر: ولقد رمقتك في المجالس كلها، فإذا وأنت تعين من يبغيني. ولقد رمقتك يعني نظرت إليك نظرا دقيقا، فهمنا؟ قال: ولقد رمقتك في المجالس كلها، فإذا وأنت تعين من يبغيني، يعني من يقصدني بسوء، يعني أنا نظرت إليك في كل المجالس فوجدتك دائما تعين الشخص الذي يقف ضدي. الشاهد فيه: فإذا وأنت، فإذا فجائية، ينبغي أن تدخل على جملة، فنقول إن الواو زائدة، فإذا أنت تعين من يبغيني، أو الواو عاطفة وهناك جملة مقدرة. والواو الأولى زائدة في ولقد لأنه لم يسبقها كلام، فهي عطف على لا شيء. التاسع: لا، التاسع واو الثمانية، ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين الضعفاء، يعني هي ذكرها من؟ قالوا لأن هذا النوع من الواو، هذه الواو ليس عليها دليل، ذكرها بعض الأدباء يعني من باب اللطائف، من باب الشيء اللطيف، قالوا هذه المعلومة هنا شيء لطيف في الأمر، ذكرها بعض الأدباء، جماعة من الأدباء كالحريري، ثم قال ومن النحويين الضعفاء، يعني الضعفاء من النحويين كابن الخالوي، ومن المفسرين، طيب ذكرها بعضهم كالثعلبي، وزعموا هكذا، قالوا زعموا أن العرب إذا عدوا قالوا 6 7 8، إذانا بأن 7 عدد تام، وأن ما بعدها عدد مستأنف، واستدلوا على ذلك بآيات. طيب يقولون إن العرب كانت تعد 7 رأسا للعدد كما نعد اليوم 10، 10 ثم 20 ثم 30، هم كانوا يعدون 7 رأسا، فهموا. وربما هذا كان مشتهرا بين العرب، حتى إن القرآن جاء بعد ذلك بتقليل العدد 7 في أكثر من موضع، يعني 7 أيام في الأسبوع، 7 سماوات طباقا، أفهمني، والأراضين 7 عندما أثبت العدد لها، تفهم. فنجد أن العدد 7 يعني له أصل في الشريعة، فهمنا. فقال هؤلاء إن 7 رأس، وأن ما يذكر بعد 7 مستأنف، كأنك بدأت من 1، واستدلوا على ذلك بآيات. منها قول الله تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، لا يوجد واو، طيب رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لا يوجد واو، ويقولون 7 قال وثامنهم كلبهم، فزادت الواو عند 8. فقال بعض الأدباء هنا، قالوا إن الواو زيدت هنا لأن 7 رأس عدد، فما بعدها مستأنف، هذا كلام جديد، تفهمني. وقيل إلى قوله تعالى وثامنهم كلبهم في الآية، وقيل هي في ذلك لعطف جملة على جملة، إذ تقديرهم 7، ثم قيل الجميع كلامهم. وقيل العطف من كلام الله تعالى، والمعنى نعم هم 7 وثامنهم كلبهم، فهمنا. يعني سيقولون، نحن عرفنا أن هذا أنزل في من؟ أنزل في قصة أصحاب الكهف، جيد. فاختلف الناس في عدد أصحاب الكهف، سيقولون، سيقول الناس 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. إذا قلنا إن الكلام لهم، يعني هم يقولون 3 4 5 6 7، فالواو هنا عاطفة، فإن عاطفة للمفرد، هذا إذا كان الجميع من كلام هؤلاء الناس. أما إذا قلنا وثامنهم كلبهم، هذا من كلام الله تعالى، بمعنى ويقولون 7، فيكون المعنى نعم هم 7 وثامنهم كلبهم، يعني وكلبهم يعد ثامنا معهم، فهمنا. وقيل العطف هنا من كلام الله تعالى، أي وثامنهم كلبهم، هذا من كلام الله تعليقا على ما قالوا، والمعنى نعم هم 7 وثامنهم كلبهم، وأن هذا تصديق لهذه المقالة، كما أن رجما بالغيب هذا تكذيب لمقالة 6. ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جاءت الواو انقطعت العدة، يعني لم تبق عدة عاد يلتفت إليها، يعني قال ابن عباس حين جاءت الواو انقطع الشك، دل على أن ماذا؟ على أن العدد هو ما أخبر الله تعالى به. فإذا قلت إذا كان المراد التصديق يعني بمعنى نعم هم ثمانية هم سبعة وثامنهم كلبهم، إذا كان هو هذا هو المراد، فما وجه مجيء الآية بعد ذلك قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل؟ قلت وجه الجملة الأولى قل ربي أعلم بعدتهم، طيب توكيد صحة التصديق بإثبات علم المصدق، يعني فائدة هذه الآية طيب أن يؤمن السامع بهذا، لأنني أقول لك إن الله تعالى هو الذي أخبر بأنهم سبعة ثامنهم كلبهم، وإن الله تعالى هو أعلم بعدتهم من غيرهم، فينبغي أن تصدق كلامه، أن تصدق كلام الله تعالى في هذا. قال هنا ووجه الإشارة في قول الله تعالى ما يعلمهم إلا قليل إلى أن القائلين تلك المقالة الصادقة قليل، أو أن الذي قالها منهم عن يقين قليل، أو لما كان التصديق في الآية خفيا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل ذلك، ولهذا كان يقول أنا في ذلك أنا من ذلك القليل هم سبعة وثامنهم كلبهم. وقيل إن الواو هنا للحال، وعلى هذا فيقدر المبتدأ اسم إشارة، يعني هؤلاء سبعة ليكون في الكلام شيء يعمل في الحال، يكون صاحبا يكون شيء عاملا في الحال، يعني ويقولون سبعة يعني يقولون هؤلاء سبعة، فهمنا؟ وهكذا. ويرد ذلك يعني يرد على هذا الاحتمال أن عامل الحال إذا كان معنويا ممتنع، يعني لا يجوز أن يكون العامل في الحال معنويا، ولهذا رد على المبرد قوله في بيت الفرزدق وإذا ما مثلهم بشر، أن مثلهم حال ناصبها خبر محذوف، أي وإذا ما في الوجود بشر مماثلا لهم، فردوا عليه بأنه إن حذف عامل الحال لم يعهد، فهمنا؟ الثانية مما استدلوا به على واو الثمانية قالوا آية سورة الزمر إذ قيل فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في حالة النار، أما في حالة الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية فلهذا دخلت الواو فهي واو الثمانية. أقول يقول ابن هشام لو كان لواو الثمانية حقيقة، لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها، إذ ليس في الآية ذكر للعدد أصلا، يعني لم يذكر هنا عدده، الكلام عن أهل النار إذا جاءوا فتحت لهم أبواب النار، وأهل الجنة إذا جاءوا فتحت أبواب الجنة، أين العدد هنا؟ فهمنا؟ إذ ليس فيها ذكر عدد البتة، وإنما فيها ذكر الأبواب، يعني فتحت الأبواب، وهي جمع لا يدل على عدد خاص. ثم الواو هنا ليست داخلة عليه، ليست داخلة على العدد، بل على جملة هو فيها، وقد مر أن الواو في قول الله تعالى وفتحت مقحمة يعني زائدة عند قوم وعاطفة عند آخرين، وقيل هي واو الحال أي جاءوها مفتحة أبوابها كما صرح بمفتحة حالا من جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وهذا قول المبرد والفارسي وجماعة. قيل وإنما فتحت لهم قبل مجيئهم إكراما لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم. جيد، حتى إذا جاءوها هذا حال المشركين الكافرين، حتى إذا جاءوها وقفوا أمام النار فتحت أبوابها فأدخلوا فيها، فهم يقفون ينتظرون عذابهم. أما المؤمنون حتى إذا جاءوها وفتحت بدخول الواو، الواو هنا للحال، يعني حتى إذا جاءوها وكان الحال أن الأبواب مفتوحة عندما جاءوا، ولهذا قال قال بعض العلماء الواو هنا واو الحال، والمعنى أنهم جاءوها والحال أن أبوابها مفتوحة إكراما لهم، أنهم لا ينتظرون حتى يفتح لهم. الدليل الثالث لهم قول الله تعالى والناهون عن المنكر، فإنه الوصف الثامن. طيب في الآية قال الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، طيب الآمرون لا التائبون العابدون الراكعون الساجدون التائبون العابدون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذه الناهون عن المنكر هي الثامنة. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال الذي قال بواو الثمانية قال إذا نظرنا إلى هذه الصفات التائبون العابدون صفتان، طيب الحامدون السائحون صفتان هذه أربعة، طيب الراكعون الساجدون صفتان هذه ستة، الآمنون بالمعروف هذه السابعة، والناهون عن المنكر دخلت الواو. فقال إن الواو هنا واو الثمانية لأنها ذكرت داخلة على الثامنة، فإنه الوصف الثامن. قال المصنف ابن هشام قال والظاهر أن العطف في هذا الوصف بخصوصيته، يعني حدث هنا عطف لما كان الأمر بالمعروف مقابلا للنهي عن المنكر فعطف عليه، إنما كان من جهة أن الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان، بخلاف بقية الصفات فليس فيها هذا التقابل، أو لأن الآمرون بالمعروف أن الآمر بالمعروف هو ناهي عن المنكر في نفس الوقت وهو ترك المعروف، والناهي عن المنكر هو آمر بالمعروف، فأشير إلى الاعتداد بكل منهما وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر. طيب قالوا لأن الآمر بالمعروف ضمنا هو ناهي عن المنكر، إذا أمرتك بالصلاة فهذا ضمنا نهيتك عن اللعب أو الكسل، فهمنا؟ فهو ففي الأمر بالمعروف طيب في ضمنه نهي عن المنكر وهو ترك المعروف، كأنني قلت لا تترك المعروف، فهمنا؟ والعكس. فأشير إلى الاعتداد بكل منهما وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر، يعني أشير هنا إلى أن كل واحد منهما مقصود بنفسه بدون النظر إلى ما يفهم ضمنه. وذهب أبو البقاء على إمامته في هذه الآية مذهب الضعفاء وقال إنما دخلت الواو في الصفة الثامنة إذانا بأن السبعة عندهم عدد تام، ولذلك قالوا سبع في ثمانية أي سبع أذرع في ثمانية أشواط. طيب سبع أذرع في ثمانية أشواط هذا أيضا لا يلزم منها. إحنا حتى نعم المحشي هنا يقول هذا ليس بدليل، يعني سبع في ثمانية، قال نستطيع أن نقول خمس في ثمانية، ثلاث في ثمانية، تفهمني، وخمس في سبع، ثلاث في أربع، قال هذا ليس بدليل على أن السبعة عدد كامل. جيد. وإنما دخلت الواو على ذلك لأن وضعها على مغايرة ما بعدها لما قبلها. المثال الرابع الذي استدلوا به على إثبات واو الثمانية، قال الله تعالى وأبكارا في آية التحريم، طيب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات تائبات عابدات سائحات، طيب مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ذكر القاضي الفاضل وتبجح باستخراجها، يعني تشدد في هذا وتبجح به، يعني كأنه حق وأن الآخرين مخطئون، وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي. والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة، فلا يصح إسقاطها، لو كانت كما يقولون لا يجوز. طيب إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة، يعني مؤمنات تائبات قد تكون المرأة مؤمنة وليست تائبة، عابدات قد تكون مؤمنة تائبة وليست عابدة، يعني ليست مجتهدة في العبادة، سائحات، طيب تفهمني، كل واحدة من هذه الصفات يجوز ماذا؟ يجوز اجتماعها مع غيرها ويجوز عدم اجتماعها. أما ثيبات وأبكار لا تجتمعان مطلقا، لا يمكن أن تكون المرأة ثيبا بكرا في نفس الوقت، فهمنا؟ فلا يصح هنا إسقاطها، هذا شيء. وواو الثمانية عند القائل بها هي صالحة للسقوط. أما قول الثعلبي أن منها الواو في قول الله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فهذا سهو بين، إنما هذه واو العطف وهي واجبة الذكر. طيب ثم إن قول الله تعالى وأبكارا إذا نظرنا إليها هي صفة تاسعة ليست ثامنة، فهمنا؟ إذ أول الصفات هو خيرا من كن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، هذه أولى الصفات. طيب فالذي بدأ العد لم يعد خيرا من كن، بل قال مؤمنات، بدأ بعد العدد من مؤمنات، فهمنا؟ أو مسلمات عفوا. قال هنا فإن أول الصفات خيرا من كن لا مسلمات، فإن أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصيل لخيرا من كن، فلهذا لم تعد قسيمة لها كن، وكذلك ثيبات وأبكارا تفصيلا، ثيبات وأبكارا تفصيل للصفات السابقة، فلا نعدها لا نعدهما معهما. العاشر من أنواع الواو، الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت. طيب هذه الواو هي التي تدخل على الجملة التي هي الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها. حمل الزمخشري ومن قلده على ذلك مواضع. جيد. الواو هي واو الحال، ولكنهم كانوا يقولون ما بعدها نعم. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقالوا هو خير لكم نعت بشيئا. سبعة سيقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثامنهم كلبهم مبتدا وخبر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فهمنا؟ قالوا إنها صفة لما قبلها. قال ابن هشام والصحيح أن هذه الواو للحال في الجميع، والمسوغ لمجيء الحال من النكرة في هذه الآية أمران. المسوغ هنا الذي يجيزه شيئان، أحدهما خاص بها، يعني لماذا جاءت الحال من النكرة، شيئان أحدهما خاص بها بهذه الآية، وهو تقدم النفي وما أهلكنا من قرية، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والثاني عام في بقية الآيات وهو امتناع الوصف، يعني والثاني عام وهو أنه لا تقع الصفة بعد الواو، إذ الحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة. يعني الحال إذا لم يكن صاحبها معرفة طيب ولا تصلح صفة فإنها سنسميها حالا من النكرة، ولهذا جاءت منها، يعني جاءت الحال منها عند تقدمها عليها، نحو قولهم في الدار قائما رجل، فجاءت الحال من النكرة عند تقدمها، وعند جمودها نحو هذا خاتم حديدا وخاتم نكرة، ومررت بماء قعدة رجل، يعني مقداره قعدة رجل. ومانع الوصية في هذه الآية أمران، أحدهما خاص بها وهو اقتران الجملة بإلا الذي يمنع الصفة كونها صفة وجود إلا ولها كتاب، فلا يفصل النعت بإلا، إذ لا يجوز التفريغ في الصفات، إذ لا يكون الاستثناء المفرغ في الصفات، لا تقول ما مررت بأحد إلا قائل، نص على ذلك أبو علي وغيره. والثاني عام في بقية الآيات وهو اقترانها بالواو. الحادي عشر من معاني الواو، واو ضمير الذكور، نحو قولك الرجال قاموا، وهي اسم، هي اسم لأنها ضمير، فالأخفش والمازني بل هي حرف والفعل مستتر، فهمنا قاموا يعني قاموا هم، والواو حرف، وقد تستعمل لغير العقلاء إذا نزلوا منزلتهم أو نزلوا منزلتهم، نحو قول الله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا بالواو، فهمنا، فهذا نزل النمل منزلة العقلاء فخوطب بضمير العقلاء، وذلك لتوجيه الخطاب إليهم. وشذ قول الشاعر شربت بها والديك يدعو صباحه، إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا. شربت بها هذا ال قال هنا شربت بها، يعني شربت هذه الخمر، والديك يدعو صباحه، والديك ينادي للصباح. طيب إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا، إذا ما بنوا نعش هذا هذه مجموعة من النجوم، يقولون أو هي سبعة يسمونها بنات نعش، فهنا قال بنو نعش بالواو، والذي جرأه على ذلك قوله بنو نعم. الشاهد أيضا في فتصوبوا هذه الواو جاءت ماذا؟ للدلالة على جمع غير عاقل، والذي قوى ذلك قوله بنو لا بنات، بنو عفوا لا بنات، والذي سوغ ذلك أن ما فيه من تغيير نظم الواحد شبهه بجمع التكسير، يعني هذا التغيير جعله مشبه لجمع التكسير فسهل مجيئه لغير العاقل، ولهذا جاز تأنيث فعله، مثل قوله تعالى إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت مع امتناع إقامة الزيدون، فالجمع هو الذي أجازها. الثاني عشر، واو علامة المذكرين ليست ضميرا، في لغة طي عند قولهم يكتبون الطلاب، أو في لغة طي أو الزشنوء أو بالحارث بن كعب، ومنه حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة فاعل ليتعاقبون، والواو قالوا هي حرف زائد علامة الجمع على مذهب أهل الكوفة، وعند البصريين الواو ماذا؟ فاعل، وملائكة بدل من الفاعل أو مبتدأ مؤخر، وهنا كونها بدلا أو لا لأنها ليست بمعرفة، فهمنا؟ قال الشاعر يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوموا، يعني إن أهلي يلومونني في اشتراء النخيل، فهمنا؟ لأنني أشتري نخلا، فكلهم ألوموا يعني كلهم أكثر لوما، وهي عند سيبوي حرف دال دل على الجماعة، كما أن التاء في قالت حرف دال على التأنيث، وقيل هي اسم مرفوع على الفاعلية، ثم قيل إن ما بعدها بدل منها، وقيل بل هو مبتدأ. والجملة قبله خبر مقدم، وكذلك الخلاف في نحو قولك قاما أخواك، نفس الكلام، الألف علامة المثنى وأخواك فاعل، أو الألف هي الفاعل وأخواك مبتدأ مؤخر أو ماذا؟ أو بدل من الألف، فهمت؟ كنا نسوته، وقد تستعمل لغير العقلاء إذا نزلوا منزلتهم، قال أبو سعيد أكلوني البراغيث، فجعل البراغيث ماذا؟ فأنها عقلاء، استعمل لها الواو، إذ وصفت بالأكل لا بالقرص، وهذا سهو منه، لأن البراغيث لا تأكل، لا تأكل الشخص بل تلسعه فقط. قال فإن الأكل من الصفات، من صفات الحيوانات عاقلة وغير عاقلة. قال ابن الشجري عندي أن الأكل هنا بمعنى العدوان والظلم، أكلون البراغيث يعني عدوا علي أو ظلموني، مثل قول الشاعر أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة كلئ الوبيل، أكلت بنيك يعني أكلت أولادك حتى الضب آخر شيء، حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل. في كلامه في البيت ينبغي أن يكون أكلت ليس أكلت. هذا رجل أساء إلى أولاده فطردهم، طيب فمرت الأيام فإذا بعدو يمر على بيت هذا الرجل يفسده، يعني يمر بإبله فيفسده، فيأتي أحد أولاده طيب فيقاتل هذا العدو وينصر أباه عليه، ثم يذهب بدون أن يأكل في بيت أبيه، يعني احتقارا أو تنقصا لما فعله معه. قال هنا أي ظلمتهم، وشبه هنا الأكل المعنوية بالأكل الحقيقي، والأحسن في الضب في البيت أكلت بنيك أكل الضب، قال الأحسن في الضب في البيت أن لا يكون في موضع نصب على حذف الفاعل، أي مثل أكلك الضب، بل في موضع رفع على حذف المفعول، يعني مثل أكل الضب أولاده، لأن ذلك أدخل في التشبيه. وعلى هذا فيحتمل المعنى الثاني أن يكون معنويا، لأن الضب ظالم لأولاده بأكله إياهم، ففي المثل أعق من ضب، يعني أكثر عقوقا من ضب. وقد حمل بعضهم على هذه اللغة قول الله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، جيد، فقالوا الواو هنا ماذا؟ علامة على التثنية، علامة على الجمع هنا، فهمت؟ ومثله قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، فالذين ظلموا فاعل، ما هذه الواو؟ قالوا هي علامة الجمع. وقال بعضهم بما كنا، وقولهم علامة جمع أولى لكي لا نحمل في القرآن شيئا على الزيادة. وحملها على غير هذه اللغة وحملها على غير هذه اللغة أولى، يعني حملها على غير هذه اللغة لغة أكلون البراغيث أفضل. لماذا؟ لضعفها، لأن هذه اللغة ضعيفة. وقد جوز في الذين ظلموا أن يكون بدلا من الواو في وأصروا، أو أن يكون مبتدأ خبره إما أصروا مقدمة، أو قول محذوف هو عامل في جملة الاستفهام، أي يقولون هل هذا إلا بشر، جيد. ويجوز أيضا أن يكون خبرا لمحذوف، أي هم الذين، أو فاعلا بأصروا والواو علامة كما قدمنا، أو بيقول محذوفا أو بدلا من الواو ومثلها. وأصروا النجوى الذين ظلموا، فهمتني؟ قال هنا ما يأتيهم من ذكر مربهم محدث إلا استمعوه، إلا استمعوه، قال هنا استمعوه نعم يكون بدلا من واو استمعوه، ويجوز أن ننصبه على البدل من مفعول يأتيهم، أو على إضمار فعل أذم أو أعني، ويجوز أن يكون مجرورا على البدل من الناس، اقترب للناس حسابهم، أو بدلا من الهاء والميم في لاهية قلوبهم. فهذه 11 وجها في توجيه هذه الآية. أما الآية الأولى فإذا قدرت الواو، إذا قدرت فيها الواوان علامتين فالعاملان قد تنازعا الظاهر، فيجب حينئذ أن تقدر في أحدهما ضميرا مستترا راجعا إليه، وهذا من غرائب العربية، أعني وجوب استطار الضمير في فعل الغائبين. طيب هنا في أي آية؟ نعم جيد. لا نعم صحيح. ويجوز كون كلمة كثير كثير منهم مبتدا وما قبله خبر، ويجوز كونه بدلا من الواو الأولى مثل اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم بالعطف على الهاء في عليه. فالواو الثانية حينئذ عائدة على متقدم في الرتبة ولا يجوز العكس، لأن الأولى حينئذ لا مفسر لها. طيب نفتح لا لا الأمر بسيط، ولكن عندما تشعر بالكسل لا تشعر بالتركيز. طيب نقف عند هذه هنا، يكون العقل قبل الدرس القادم هذه المسألة نبدأها من البداية ونقولها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.